أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أن يوجد في الصفة المقابلة وبيّن بأنها الهمس والجهر وعلاقتهما باهتزاز الوترين الصوتيين وجريان النفس، الشدة والرخاوة وبينهما صفة البينية وعلاقتهما بجريان الصوت، الأولان النفس الثاني الصوت وانحباسه، إما جريان أو انحباس أو جريان جزئي، والأمر الثالث هو الاستعلاء والاستفال، الحروف العربية منها ما كانت العرب تنطقه مستعليا ومنها ما كانت تنطقه مستفلة، والأمر الرابع المنطب أو المطبق والمنفتح من الحروف العربية. وبينا بأن المطبقة من الحروف العربية 4 أحرف، هي الصاد والضاد والطاء والظاء، وبقية الحروف وعددها 25 حرفا منفتحة. وبينا بأن الإطباق صفة قوة للحرف وأن الانفتاح صفة ضعف. هذه الصفات المتضادة، واليوم نشرع إن شاء الله تعالى بالكلام على 7 صفات، وهي ما بقي لنا من الصفات وليست متضادة، الصفات التي لا ضد لها. أولها صفة الصفير. قال إمامنا الجزري، لأننا ما زلنا بصدد شرح أبيات الإمام الجزري رحمه الله في صفات الحروف، حيث قال: صفيرها أي الحروف صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما والانحراف صحح في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استطل. هذه 7 بإذن الله تعالى ونتكلم عليها تباعا. نبدأ بصفة الصفير. نلاحظ على اللوحة التعليمية الأولى في حلقة اليوم قول إمامنا الجزري رحمه الله: صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين، كلام جديد سنأتي عليه فيما بعد. إذا نلاحظ الشطرة الأولى من البيت 24 من منظومة المقدمة، يتكلم فيه إمامنا الجزري رحمه الله عن صفة الصفير في الحروف العربية. كانت العرب إذا نطقت 3 أحرف، وهي ما نراه أمامنا على الشاشة قد لون باللون الأحمر، كانت العرب إذا نطقتها خرج معها صوت حاد يشبه صفير الطائر، وهذا الصفير بسبب ضيق المخرج عند نطق هذه 3 مما يؤدي إلى قوة صوت هذه الحروف. نلاحظ على اللوحة: الصفير هو حدة في صوت الحرف تنشأ عن مروره في مجرى ضيق، وحروفه 3: الصاد والسين والزاي. نلاحظ الصورة التي على يسار اللوحة كيف أن مخرج الصاد والسين والزاي، وكنا قد شرحناه في المخارج عندما قال الإمام الجزري رحمه الله: والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. بينا بأن على ناطق حروف الصفير وهي الصاد والسين والزاي أن يضع رأس لسانه على أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى. انظروا إلى الصورة التي على يسار اللوحة، عندنا الأسنان العليا وعندنا الأسنان السفلى. الأسنان السفلى لها صفحة داخلية وصفحة خارجية، الصفحة الداخلية هي التي من جهة اللسان، فعلى القارئ كما نرى في الصورة أن يضع رأس لسانه أسفل الصفحة الداخلية للأسنان السفلى الأمامية وهي الثنايا. فهذا المجرى لو تنبهنا إليه، انظروا نجد بأن المكان الذي يمر منه الصوت ضيق، لأن اللسان قد توضع بهذه الكيفية التي نراها أمامنا على اللوحة، ولم يبقى لمرور الصوت إلا هذا المجرى الضيق من بين الأسنان العليا والسفلى، فهذا الضيق يجعل للصوت حدة وارتفاعا، فهذا هذه الحدة والارتفاع للصوت يسميه العلماء الصفير. وكذلك الصاد أص، وكذلك الزاي أز. إذن أس أص أز، هذه الثلاثة، لو أن الكاميرا ترجع لعندي، هذه الثلاثة الأحرف عندما كانت العرب تنطقها كانت تخرجها بهذه الكيفية التي شرحتها لكم، مما يؤدي إلى صوت عال عند نطق هذه الثلاثة، أس أص أز. وكذلك المتحرك منها، أس سا سو سي، أص صا صو صي، أز زا زو زي. فنجد بأن صوت الحرف قوي، لماذا؟ لأنه يمر في مجرى ضيق. وأعود فأذكر ما نبهت عليه عند كلامنا على مخارج الحروف، لا يستعمل القارئ شفتيه في حرف الصاد، مثل الصاد كمثل السين والزاي، لا يقول الواحد أص هكذا أص ويزم شفتيه إلى الأمام، لأن هذا العمل إعمال عضو زائد يؤدي إلى تغير صوت الحرف. اسمعوني لو سمحتم، أص، هل سمعنا هذا الصوت؟ أص، اسمعوا الآن، أص أص، هل لاحظتم الاختلاف الذي حدث لصوت الصاد عندما استعملت شفتي عمدا؟ لم يذكر علماؤنا لا الخليل بن أحمد ولا سيبويه ولا الفراء ولا القطرب ولا الجرمي ولا أحد من الأئمة ذكر أن الشفتين تعملان في حرف الصاد، الصاد مثلها كمثل السين والزاي، لكن هذا خطأ منتشر منتشر جدا، يعني حتى عند بعض القراء يستعملون الصاد مع أن هذا لا معنى له، لا معنى له. أص صا صو صي، أس سا سو سي، أز زا زو زي، هذه هي حروف الصفير، وهكذا يجب نطقها. وأعود فأقول إن الصفير صفة قوة تدل على قوة حروف الصفير في السمع، لذلك إذا كان في مثلا كنا نصلي مثلا في المسجد سنة قبلية أو بعدية، وإلى جانبك أخ متقن للقراءة، ولو كان يقرأ سرا فإنك تسمع منه الصاد والسين في الفاتحة مثلا، إيه فتسمع الصراط والمستقيم. لماذا هذين الحرفين بالذات؟ لقوة صوتهما ولما فيهما من حدة، يعني من صفة الصفير. هذا هو بحث الصفير، سهل ما فيه صعوبة إن شاء الله تعالى. ننتقل إلى بحث ثان من صفات الحروف التي لا ضد لها، وهي قول إمامنا الجزري، قلقلة قطب جد، قال رحمه الله: صفيرها صاد وزاي سين، تكلمنا عنها، ثم قال: قلقلة قطب جد، ثم سيقول: واللين واو وياء، بحث آخر. قلقلة قطب جد، هنا بيّن لنا إمامنا الجزري رحمه الله أن العرب كانوا إذا نطقوا حروف قطب جد، هذه الخمسة، القاف والطاء والباء والجيم والدال، قلقلوها. ما معنى قلقلوها؟ أذكركم ببحث كيفية حدوث الحروف الذي كنا تحدثنا عنه. قلنا كما قال من قبلنا الرئيس ابن سينا رحمه الله أن الحروف الساكنة تخرج بالتصادم، سماه ابن سينا القرع، والحروف المتحركة تخرج بالتباعد لطرفي عضو النطق، سماه ابن سينا القلع باللام، القرع والقلع. فلما يقول الواحد منا أم، يخرج الميم الساكنة بالتصادم بين الشفتين، لكنه لما يقول ميما متحركة ما، فإنه يخرجها بتباعد الشفتين والفكين، ما، فبتباعد الشفتين خرجت الميم، وبتباعد الفكين خرجت فتحتها ما. وإن أراد أن ينطق ميما مضمومة يقول مو، انظروا مو مو، فبتباعد الشفتين خرجت الميم، وبانضمام الشفتين خرجت ضمتها. ولما يقول القائل مي مي، فبتباعد الشفتين خرجت الميم، وبانخفاض الفك السفلي قليلا وارتفاع وسط اللسان قليلا خرجت كسرة الميم. إذن في الحرف المتحرك عملان، تباعد طرفي عضو النطق وأصل الحركة ومخرج أصل الحركة ألفا إن كان الحرف مفتوحا، وواوا إن كان الحرف مضموما، وياء إن كان الحرف مكسورا. أما الساكن فيخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق ولا يصاحبه لا انفتاح للفم ولا انضمام للشفتين ولا انخفاض للفك السفلي. طيب، من جملة الصفات التي تكلمنا عنها المتضادة صفة الشدة والرخاوة، وأذكركم بأن الحروف الشديدة التي ينحبس الصوت عند النطق بها ما جمعها علماؤنا بقولهم أجد قطن بكت. أجد قطن بكت، لو تأملنا أجد قطن بكت نجد فيها قطب جد، نجد أن قطب جد هذه الخمسة متضمنة ضمن هذه الثمانية أجد قطن بكت. يعني أجد قطن بكت تساوي قطب جد زائد الهمزة زائد الكاف والتاء. دعونا من الهمزة والكاف والتاء، وإن شاء الله سأتكلم عنهما، عن هذه الثلاثة الأحرف لاحقا. قطب جد، جربوا هكذا بارك الله فيكم، قولوا قا، قاف مفتوحة يعني قا قا، هل هناك ثقل؟ هل هناك صعوبة؟ ما أظن، لأن المخرج كان مقفولا وانفتح قا. طيب المضمومة قو قو، هل هناك صعوبة؟ هل هناك إزعاج لجهاز النطق؟ ما هناك إزعاج، لأن أعود فأقول المخرج كان مقفولا، مخرج القاف ثم تباعد قو. المكسورة كذلك قي قي، لكن انطقوا انطقوا عفوا انطقوا قافا ساكنة بالتصادم أق. أيوة، جربوا هكذا أق، وحاولوا أن تضغطوا قليلا حتى تمشوا الصوت أق أق. مهما ضغط الإنسان ما ممكن يمر ذرة صوت عند نطق القاف. الطاء، نجرب في حرف الطاء طا، ما في ضيق. طو طي، نفس الموضوع، لكن لما ننطق طاء ساكنة أط، جربوا لو سمحتم أط. هل لاحظتم الضيق الذي حدث هنا والثقل بسبب الضغط؟ هناك هواء يريد أن يخرج ولكن المخرج أمامه مقفول تماما. كذلك الباء، با بو بي، لا ضيق ولا إزعاج، لكن لما نقول أب ونضغط، جربوا أب، نجد بأن هنا في منطقة الرقبة هناك ضغط، هناك صوت وهواء محبوس يريد أن يخرج ولكن الشفتين أغلقت الطريق أمامه. كذلك الجيم، لما نقول جا جو جي، وقلنا مرارا ونعيد ونكرر الجيم الفصيحة صوتها محبوس، جا جو جي، وليست جا جو جي كما ننطقها في العاميات. الجيم الفصيحة هكذا وضعها. طيب لما ننطق جيم ساكنة أد، جربوا أد، انقفل المخرج تماما فحصل الضيق الذي كلمتكم عنه. الدال كذلك، دا دو دي، الدالات المتحركات لا إشكال فيها، لكن الساكنة أد، جربوا لو سمحتم أد أد، انقفل المخرج. هذه الخمسة قطب جد لما فيها من إغلاق كامل للمخرج، وهذا الضيق الحاصل عند سكونها حصرا جعل العرب بفطرتهم دون أن يعلمهم معلم ينطقون هذه الخمسة حالة سكونها بالتباعد بين طرفي عضو النطق بدلا من أن ينطقوها بالتصادم. فالعربي بدلا من أن يقول أب يقول أب أب، وبهذا يكون نطق باء ساكنة، وفي الوقت نفسه تخلص من الإزعاج والضيق الذي كان حاصلا لمخرج هذا الحرف. بدلا من أن يقول أق يقول أق، بدلا من أن يقول أط يقول أط، بدلا من أن يقول أد يقول أج، بدلا من أن يقول أد يقول أد. إذن هذه الخمسة خالفت العرب الطريقة المعهودة في نطق الحروف السواكن وهي التصادم، فأخرجوا هذه الخمسة بالتباعد بين طرفي عضو النطق، ولكن وهنا انتبهوا، من غير أن يصاحب هذا التباعد لا انفتاح للفم وإلا لصار الحرف مفتوحا أو مال إلى الفتح، ولا انضمام للشفتين وإلا لصار الحرف مضموما أو مال إلى الضم، ولا انخفاض للفك السفلي وارتفاع لوسط اللسان وإلا لصار الحرف مكسورا أو اقترب من الكسر. نتابع الحديث حول هذا البحث المهم من أحكام تلاوة القرآن العظيم بعد الفاصل إن شاء الله. الله، نتابع حديثنا عن بحث قلقلة حروف قطب جد عند قول إمامنا الجزري: قلقلة قطب جد. كنا قد تكلمنا قبل الفاصل بأن العرب خالفوا بفطرتهم القاعدة الأصلية التي كانوا يفعلونها في نطق الحروف السواكن، وهي إخراج الحروف بالتصادم بين طرفي عضو النطق، فأخرجوا هذه الخمسة بالتباعد بين طرفي عضو النطق للتخلص مما فيها من انغلاق كامل للمخرج وإزعاج لجهاز النطق. وقلنا بأن هذا التباعد هو تباعد لطرفي المخرج دون أن يصاحبه لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة. لو صاحبه فتحة لصار حرف القلقلة مفتوحا، ولو صاحبه ضمة لصار حرف القلقلة مضمومة، وكذلك الكسرة لو صاحبت حرف القلقلة لصار حرف القلقلة مكسورا أو مائلا إلى الكسر. لذلك هذا هو الفرق بين المقلقل والمتحرك. يعني قد يقول قائل: طالما أنك قلت إن الحرف المتحرك يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق المتحرك، والآن تقول إن المقلقل الساكن يخرج بالتباعد، فما الفرق بين المقلقل والمتحرك؟ نقول: يا سيدي، الفرق أن كلا من المقلقل والمتحرك يخرجان بالتباعد بين طرفي عضو النطق، إلا أن المقلقل لا يصاحبه إلا ذلك التباعد، بينما المتحرك يخرج بالتباعد ويصاحبه شيء آخر، يصاحبه انفتاح للفم، يعني تباعد للفكين إن كان الحرف مفتوحا، وانضمام للشفتين إن كان الحرف مضموما، وانخفاض للفك السفلي مع ارتفاع وسط اللسان إن كان الحرف مكسورا. هذا وجه الشبه بين المتحرك والمقلقل، ووجه المخالفة كذلك المقلقل والساكن الذي يخرج بالتصادم، بينهما مخالفة وبينهما مشابهة. أما المخالفة فإن الساكن غير المقلقل يخرج بالتصادم، والساكن المقلقل يخرج بالتباعد، فهذا اختلاف. ووجه الشبه بينهما أن كلا منهما، الساكن الذي يخرج بالتصادم والمقلقل الذي يخرج بالتباعد، كل منهما لا يصاحبه لا انفتاح للفم ولا انضمام للشفتين ولا انخفاض للفك السفلي. إذن نحن أمام خمسة أحرف لها وضع عجيب. ما هي ساكنة؟ لأنها لا تخرج بالتصادم، ولا هي متحركة لأنه لا يصاحبها انفتاح للفم ولا انضمام للشفتين ولا انخفاض للفك السفلي. ماذا نسمي هذا العمل؟ علماؤنا القدامى رضي الله عنهم وجزاهم الله عنا خيرا، وعلى رأسهم الخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه رحمة الله على الجميع، ألهمهم الله سبحانه وتعالى لهذا العمل الذي هو موجود ولكن ليس له اسم، أن يسمونه بأمر كانت العرب تعرفه في حياتها اليومية. منظر مألوف لدى العربي في الصحراء، ما هو؟ كان العرب إذا أرادوا أن يسخنوا الماء ليصنعوا طعاما يضعون ثلاثة أحجار، ويضعون بين هذه الأحجار الثلاثة الحطب، ويضعون القدر فوق هذه الأحجار الثلاثة. الأحجار الثلاثة تسميها العرب الأثافي، هذه الثلاثة، فيضعون القدر فوق هذه الحجار الثلاثة ويوقدون النار على الحطب تحتها، فإذا اشتعلت النار وصار الماء يسخن شيئا فشيئا يصل إلى مرحلة الغليان، فإذا غلى الماء بسبب غليانه القدر تهتز فوق الأثافي فوق الحجارة الثلاثة، فتقول العرب: تقلقلت القدر على النار، تقلقلت القدر على النار. هذا العمل اهتزاز القدر فوق النار، هي حركة ولا ما حركة؟ هي حركة. طب هل هي حركة؟ يعني لو نظر ناظر إلى هذه القدر التي تهتز وسأل آخر قال له: هل هذه القدر ساكنة؟ ما يستطيع أن يقول له ساكنة لأنها تضطرب وتهتز. طيب هل هي متحركة؟ ما يستطيع أن يقول له متحركة لأنها لا تغير مكانها، هي تهتز في مكانها. يعني كما يقولون في الجندية مكانك راوح أو تحرك في مكانك، لها مصطلح عندهم. إذن هذا العمل الحركة الاضطرابية، الحركة الاضطرابية، أخذ العلماء هذا المعنى من هذا الأمر وأطلقوه على هذه الخمسة الأحرف، فقالوا هذه حروف مقلقلة، يعني لا هي ساكنة كالتي تخرج بالتصادم، ولا هي متحركة كالتي تخرج بالتباعد، ويصاحبها أمر إضافي، انفتاح للفم، انضمام للشفتين، انخفاض الفك السفلي. قالوا هذه الخمسة مقلقلة، تشبيه رائع وتوفيق، غاية التوفيق في انتقاء الاسم لهذا العمل. هذا الذي قلته لكم نشاهده على اللوحات التالية التي نسأل الله أن يجعل فيها الخير والبركة ووضوح هذه الفكرة. نلاحظ على الشاشة قول الجزري رحمه الله: قلقلة قطب جد. القلقلة وهي الصفة الثانية من الصفات التي لا ضد لها، لذلك وضع قبلها رقم 2، هي لغة الحركة الاضطرابية، إذن حركة ولكنها في المكان ذاته. نعم، نلاحظ على اللوحة تقول العرب: تقلقلت القدر على النار، أي اهتزت واضطربت. هذه التي ترونها أمامكم طبعا، والشكر كل الشكر للأخ الحبيب تيسير العرند، الأخ الفنان العظيم الذي يعني قام بتنفيذ هذه الصورة المتحركة، وبعد أن استوعب هذا العمل عند القراء قام بتحويله إلى صورة مرئية، فله مني ومنكم خالص الشكر والتقدير. هذه التي ترونها تحت القدر هي الحجارة الثلاثة التي تسميها العرب الأثافي، ونرى كيف أن النار تشتعل تحت القدر، فلما تغلي يغلي الماء في القدر تهتز هذه القدر في مكانها، وتقول العرب: تقلقلت القدر على النار. من هذا المعنى المحسوس الذي كانت العرب تستعمله أخذ علماؤنا نقلوا هذا المعنى إلى الحروف الخمسة التي تخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق، مهتزة مشبهة الحروف المتحركة. ننتقل إلى اللوحة الثانية. هذا تعريف القلقلة اصطلاحا، واصطلاحا هي أي القلقلة إخراج الحرف المقلقل حالة سكونه. لاحظوا القلقلة فقط تكون في حالة السكون، ليس في المتحرك قلقلة ولا في الساكن المدغم، حالة سكونه بالتباعد بين طرفي عضو النطق. ها سبحان الله، إذن حرف ساكن ويخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق، هذا يشبه المتحرك دون أن يصاحبه شائبة حركة. انظروا إلى كلمة شائبة حركة، يعني ولا شوي ولا قليل من الفتحة ولا قليل من الضمة ولا قليل من الكسرة، دون أن يصاحبه شائبة حركة من الحركات الثلاث وحروفها خمسة يجمعها قطب جد. قطب جد، القطب يعني هو الذي يدور حوله، مثل قطب الرحى الذي تدور حوله الأشياء يسمى قطبا، وهو أيضا نجم في الفضاء اسمه نجم القطب. والجد تأتي بمعان عديدة في لغة العرب، تأتي بمعنى الحظ والنصيب، وتأتي بمعنى الاجتهاد، وتأتي بمعنى الاجتهاد، نعم، وتأتي بمعنى المال، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم، انظروا بارك الله فيكم إلى الصورة المتحركة التي أمامكم، وهي مثلا القاف. انظروا إلى هذه الصورة كيف أن القاف تخرج بالتباعد بين أقصى اللسان والحنك اللحمي، هكذا سأنطق مع الصورة: أقو أقو أقو أقو. إذن لاحظنا بأن القاف المقلقلة تخرج بعد مع تباعد أقصى اللسان عن الحنك اللحمي. ننتقل إلى حرف آخر من حروف القلقلة، وهو حرف الباء كما نرى الآن على الشاشة، وضعه كوضع القاف تماما. انظروا إلى الصورة وسأنطق معها، ولاحظوا بأن الذي يبتعد هو الشفتان ولا يبتعد الفكان. لما تبتعد الشفتان يبقى البعد بين الفكين ثابتا. انظروا وسأنطق معها: أب أب أب أب أب. هل لاحظتم بارك الله فيكم أن الأسنان لم تبتعد عن بعضها عندما ابتعدت الشفتان؟ لو ابتعدت الأسنان وابتعد الفك السفلي لصارت الباء شبه مفتوحة، أبا وليست القلقلة فتحة. ننتقل إلى مثال آخر نراه أمامنا على الشاشة، وهو حرف الجيم، حرف ثالث من حروف القلقلة، أيضا يخرج بالتباعد بين وسط اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى، وسأحاول أن أنطق مع هذه الصورة المتحركة لتتضح الصورة. أج. هل لاحظتم بارك الله فيكم أن الجيم تخرج بتباعد وسط اللسان عما يحاذيه من الحنك الأعلى دون أن يصاحب ذلك، واللوحة ما زالت أمامكم، دون أن يصاحب ذلك ابتعاد الأسنان السفلى عن العليا، يعني لا يبتعد الفكان. هذا الجدول الذي نراه أمامنا لعله يوضح الصورة في أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين الحرف الساكن والحرف، طبعا الساكن يعني غير المقلقل، والمقلقل والحرف المتحرك. عندي ساكن يعني يخرج بالتصادم، عندي المقلقل وعندي المتحرك، ما وجه الشبه وما وجه الاختلاف؟ الجدول كما ترون فيه وصفان، الوصف الأول كيفية خروجه، والوصف الثاني ماذا يصاحب خروجه، هل يصاحب خروجه شيء؟ فننظر الآن بأن الحرف الساكن كيف يخرج؟ يخرج بالتصادم، يعني بين طرفي عضو النطق. طيب هل يصاحب خروجه شيء؟ نرى على اللوحة لا شيء، يعني لا يصاحب خروجه شيء. لما يقول القائل منا أم ميم ساكنة، ال لام ساكنة، الذال ساكنة، الضاد ساكنة، كل هذه خرجت بالتصادم ولم يصاحبها شيء. ننتقل الآن إلى السطر الأوسط وهو المقلقل. كيف يخرج المقلقل؟ نرى بأنه يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق. هل يصاحب خروجه شيء؟ لا شيء. لاحظوا بأن كلمة لا شيء باللون الأزرق موجودة في الساكن وفي المقلقل، إذن هذا هو وجه الشبه بين الساكن والمقلقل، بينما الساكن بالتصادم والمقلقل بالتباعد بين طرفي عضو النطق. ننتقل إلى الحرف المتحرك، حرف القلقلة المتحرك، يخرج بالتباعد كما نرى لما يقول الواحد منا قا قو قي، فيخرج الحرف بالتباعد، القاف تخرج بالتباعد. لاحظوا بأن كلمة بالتباعد لونت بالأحمر في المقلقل وفي المتحرك للدلالة على أن هذا الوصف موجود في المقلقل وموجود في المتحرك، وهو وصف مشترك. نعم، أيضا نلاحظ بأن المتحرك لا يصاحبه الحرف المتحرك يصاحبه حركة، بخلاف الساكن والمقلقل فإنه لا يصاحبهما شيء. إذن المتحرك يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق ويصاحبه حركة، بينما الساكن لا يصاحبه شيء، المقلقل لا يصاحبه شيء. وجه الشبه بين الساكن والمقلقل هو ما لون بالأزرق، وجه الشبه بين المقلقل والمتحرك هو ما لون بالأحمر، والاختلاف هو ما لون باللون الأسود، فالساكن بالتصادم والمتحرك يصاحبه حركة. إن شاء الله من خلال هذا الجدول أكون قد استطعت أن أوصل الصورة صحيحة لطلاب القرآن بأن الحرف المقلقل ليس ساكنا يعني لا يخرج بالتصادم، وليس متحركا لأنه لا يصاحبه شائبة حركة. وأظن نكتفي بهذا القدر، ما زال للبحث بقية طويل قليلا لكن فيه فائدة، ونتابعه بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. أرجو أن نكون قد استوعبنا هذه الأشياء التي ذكرتها عن حروف القلقلة، وأنه لا يصاحبها أي حركة، يعني ما في مثلا بعضهم بيقول لك، بعض المعاصرين بيقول لك أنه حرف القلقلة أقرب إلى الفتح مطلقا. اعلموا يا إخواننا أن هذا الكلام كلام معاصرين، ليس له صدى في كلام أئمتنا القدامى البتة، وإنما للأسف هذا تقعيد لخطأ شائع. القلقلة إخواننا قد أهملناها جميعا في الشعوب العربية، أنا ما أعرف شعبا عربيا يقلقل إلا ما سمعته مرة من أخ من أصله من البادية، كان ينادي زميلا له فقال له أمامي، قال له يا عدنان يا عدنان فخلق للدال. وفرحت جدا أنا لما سمعت ذلك، لأن فيه بقية الفصحى، بقايا الفصحى. لكن الشعوب كلها ما تخلقل، ما لا المصريين ولا الشاميين ولا العراقيين ولا المغاربة ولا السودان ولا اليمن، ما أحد يخلقل. الشعوب العربية تركت القلقلة. لذلك كلنا لما نأتي لنتعلم تلاوة القرآن نتكلف لإخراج الحرف المقلقل، قد نصيب وقد نخيب. فباعتبار أننا غير معتادين عليها، بعض الناس يعني يقول مثلا أبا فتجد بأنه فتح شفتين قليلا، وأثناء القراءة مثلا قد يأتيه مضموم فيقول تبتم فيضم شفتيه عند الباء مع أنها ساكنة، متأثرا بالضمة التي قبلها أو الضمة التي بعدها. للأسف هذا الكلام قعد عند بعض المعاصرين، وكلامهم لا قيمة له، لأنه ليس له صدى في كلام أئمتنا ولا هو منقول إلينا مشافهة. فقال بعضهم حرف القلقلة أقرب إلى الفتح مطلقا، وقال بعضهم لا يتبع ما قبله. فمن قال أنه أقرب إلى الفتح مطلقا مثلا قال قلقلة قطب جد وقربت، وقلقلة قطب جد وقربت للفتح، والأرجح ما قبله اختفت. الأرجح يعني الأولى أنها تتبع ما قبلها. فجاء من يرد عليه من معاصره فقال وقلقلة قرب إلى الفتح مطلقا ولا تتبع عنها بالذي قبله تجملا. لا هذا صحيح ولا ذاك صحيح. القلقلة سكون وفقط، ما يصح أن نقول لقد كان، ما يصح. لا يصح أن نقول إبراهيم. والله يا إخواننا مرة كنت في مسابقة دولية، وتعلمون أنه في المسابقات لا نصحح بل نقيم التلاوة، فقرأ أخ من إحدى الدول الإفريقية وقال فدعوا الله مخلصين له الدين، لأن الدال قبلها مفتوح. فمتأثرا بأن تتبع ما قبلها أو أقرب إلى الفتح مطلقا، على الحالتين ماذا قال هذا الطالب؟ فدعوا الله، صار معناها دعوا الله يعني اتركوا الله. هل تصورتم تحريف المعنى الذي أدى إليه فتحة أو شبه فتحة، بين أن نقول فدعوا ونضم الشفتين عند العين، فدعوا الله يعني أدعوه واطلبوا منه، وبين أن نقول فدعوا الله مخلصين له. استغفر الله العظيم، نترك الله. هل لاحظتم يا إخواننا كيف أن أدنى تغيير لصوت الحروف يؤدي إلى تغيير المعاني؟ لذلك أئمتنا رضوان الله تعالى عليهم، أئمة التجويد، لهم فضل على كل الأمة الإسلامية، لأنهم حفظوا علينا كلام ربنا سبحانه وتعالى صحيحا كما أنزل، لم يتغير حرف من كتاب الله لا في كتابته ولا في نطقه، بسبب الأئمة القراء جزاهم الله عنا خيرا، الذين حفظوا لنا أصوات القرآن العظيم من أن تتبدل أو تتغير أو تتحرف. فانتبهوا إلى هذا الأمر. وإن رأيتم في كتب بعض المعاصرين أن القلقلة تتبع ما قبلها أو تتبع ما بعدها أو أقرب إلى الفتح مطلقا، هذه الأقوال الثلاثة غير صحيحة ولا أثر لها في كلام الأئمة، أئمة اللغة وأئمة التجويد القدامى. المقلقل مهتز، أقو أب أج، ولا فيه وليس فيه شائبة حركة. سنأخذ فاصلا، وبعد الفاصل نقرأ الصفحة التي علينا ونسعد بتلقي اتصالاتكم. بارك الله فيكم. نشرع بتلاوة الصفحة المقررة علينا في حلقة اليوم، وهي الصفحة 14 من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف المدينة المنورة، الذي هو مصحف الحفاظ، يسمى مصحف الحفاظ أو مصحف رأس الآية، لأنه تنتهي كل صفحة تنتهي في آخرها الآية، ليس ثمة آية نصفها هنا ونصفها هنا. الصفحة 14 والآية 89. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. ننبه على بعض الأمور التي مرت معنا في هذه الصفحة، من ذلك قوله تعالى في الآية الأولى التي قرأناها مصدق الدال وقعت بين صاد وقاف، قبلها صاد وبعدها قاف، وكلاهما مفخم وكلاهما مستعلي والدال مرققة، فممكن إذا الإنسان لم يكن متمكن في التلاوة يقول مصدق فتخرج الدال مفخمة أو شبيهة بحرف الضاد. ويكفرون بما وراءه الواو هنا مرققة جاورت الراء المفخمة فيخشى عليها أن تخرج وراء واو مفخمة، والعرب لا تفخم الواو أبدا. عندي بعض الأشياء الأخرى ولكن حتى لو نطيل على الإخوة، مين معنا لو سمحت؟ حسام من سوريا، تفضل أخ حسام. ألو، تفضل عمو حسام فطائر. حسام وسام، تفضل عمو. الأخت فاطمة من ليبيا، خير إن شاء الله. إذن نبهنا على مصدق. عندنا أيضا في الآية الأولى هذه يكثر فيها الخطأ من إخواننا الأئمة، الآية الأولى التي قرأناها: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. كل هذا المقطع ما فيه وقف يصح البدء بما بعده. طبعا ما في أحد يستطيع أن يأتي بهذا الكم من الكلمات في نفس واحد. لما نقول ما في وقف يعني ما في وقف يصلح البدء بما بعده. فهنا لما نقول ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل، نقف نتنفس ثم نقول وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم، نقف نتنفس ثم نعود فنقول فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقيس عليها بقية الآيات التي ليس عليها علامة وقف حتى لا نقطع المعاني التي أرادها الله سبحانه وتعالى. عبد السلام من سوريا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أشارك؟ تفضل يا أخ عبد السلام، حياك الله. نعم، أريد أن أقرأ الفاتحة. ممكن. الله يحييك، تفضل. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيكم، ما شاء الله. ما عندي أي ملاحظة يا أستاذ عبد السلام، ما شاء الله تلاوتك ممتازة وواضحة، جزاك الله خيرا. جزاكم الله كل خير. الله يسلمك. غفران من سوريا. غفران من سوريا نقطع. نعود إلى ما كنا ننبه عليه في هذه الصفحة. أيضا عندنا في الآية 91 لما قلنا وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، تكلمنا على وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلما تقتلون. هذه نبهنا عليها منذ قليل، قل فلما تقتوا، انظروا بارك الله فيكم، تا نفتح الفم عند التاء، تا قو نقلقل القاف دون أي عمل إضافي، تو ونضم عند التاء، صارت هكذا تا قو تو تا قو تو، ولا نقول تقتلون ولا نقول تقتلون، لا نضم التاء. نعم. حسن من السودان. الأخ حسن من السودان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ حسن. الله يخليك. الله يسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. صلى الله العافية. كما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مبين. بارك الله فيك أخي حسن. كافي أخي حسن. كافي بارك الله نعم. فيك ما شاء الله تلاوتك جيدة ومنضبطة، لكن عندك الإدغام بغنة لابد من أن تأتي بغنة. وإذا شو الآية الكريمة؟ على من يشاء، لما تقول على من وزع الصوت بين الفم والخيشوم، فلا تأتي بياء صافية من الفم ليس معها غنة، لابد من الغنة على من يا، لأن هذا الإدغام بغنة، والباقي كان جيدا ما عندي عليه ملاحظة. غفران من سوريا معنا على الخط، غفران تفضلي. عندنا في الآية 91 والثالثة 93 ختمت هاتان الآيتان 91 وثلاثة 93 بإن كنتم مؤمنين. هذا المقطع إن كنتم مؤمنين فيه ثلاث غنن، غنة إخفاء، غنة إخفاء، غنة إدغام. هاتان الغنتان الأوليان طولهما واحد، غنة الإدغام أطول بقليل بقليل، لو لاحظتم علي لما قرأت أقرأها عليكم الآن فلاحظوا. إن كنتم مؤمنين أطول بمقدار بسيط، فأحيانا بعض إخواننا لما تتوالى الغنن يعني يتركون واحدة ويأتون باثنتين، لابد من الإتيان بالغنن الثلاث. معنا رضوان من العراق تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله دكتور، كيفك؟ الله يحييك بارك الله فيك، تفضل سيدي. دكتور انا عندي سؤال واحد، الله يرضى عليك. تفضل. العرب كانت يعني تمد، لا يعني تعرف التجويد؟ لا لا لا سيدي الكريم، سؤالك ممتاز، كل ما ندرسه في علم التجويد كلام العرب الا اطاله المد. نعم. اطاله المد عن حده الطبيعي، تطويل الغنن في الادغام. نعم. والاخفاء، السكت فيما ورد عليه السكت، الأمر الرابع التنغيم الذي يعني تحسين الصوت الذي نفعله عندما نقرأ القرآن امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. اترك تحسين الصوت والغنن، إطالة الغنن وإطالة المدود والسكت فيما ورد عليه السكت في قراءة القرآن، الباقي كله أحكام لغة. العرب تنطق الحروف كما كنا ننطقها ويدغمون ولكن لا يطيلون الغنة، يعني العربي يقول يا أخي ومن يفعل هذا، ومن، هل رأيت، ومن يفعل ذلك، ويقول من فعل هذا، من، فينتقل من الميم إلى الفاء مباشرة، لكنه لا يطيل الغنة. إطالة الغنة من خصائص النص القرآني. سؤالك ممتاز ورائع بارك الله فيك. الأخت هدى من ألمانيا، الأخت هدى من ألمانيا معنا على الخط. طيب لاحظوا الآية الأخيرة التي قرأناها وهي الآية 93 مر معنا ذالان في أولها، وإذ أخذنا ميثاقكم، هذه هاتان الذالان لابد من إسكانهما دون قلقلة. نسمع كثيرا من بعض إخواننا وإذا أخذنا مي، وإذا الذال لا تهتز، إذا قلت إذا اهتز الحرف هكذا هذه هي القلقلة بعينها، وإذ أخذنا ميثاقكم، فعلينا أن ننطق هاتان الذالان من غير اهتزاز. وأشرب في قلوبهم العجلة، هذا من بحثنا الذي أخذناه اليوم، العجلة، جيم ساكنة قبلها مكسور بعدها مفتوح، علينا أن ننطق هذا الجيم غير متأثرة لا بالكسرة قبلها ولا بالفتحة بعدها، هكذا العجلة، عجلة. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، العجلة. نعم، هذه هي أهم الملاحظات في هذه الصفحة، وبانتهاء الملاحظات تنتهي حلقة هذه اليوم، ينتهي الوقت المقرر لها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، وأن نكون عنده من المرضيين، اللهم آمين. إلى أن نراكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.